الحسنى يأمرنا الله في الحسنى درب لهداه بالحسنى نصبح إخوانا وعلى ما ينفع أعوانا بالحسنى يأمرنا الله بالحسنى يأمرنا الله بالحسنى درب لهداه بالحسنى يأمرنا الله بالحسنى درب لهداه بالحسنى نصبح إخوانا وعلى ما ينفع أعوانا بالحسنى نصبح إخوانا وعلى ما ينفع أعوانا بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى يأمرنا الله بالحسنى نأمر من نسخر منه ولا نهزى بالحسنى نأمر من أخطى لا نسخر منه ولا نهزى فالحسنى تجعله يقبل ويتوب عن الخطأ الأول بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى يأمرنا الله بالحسنى يأمرنا الله فالحسنى درب لهداه بالحسنى يأمرنا الله فالحسنى درب نصبح إخوانا وعلى ما ينفع أعوانا بالحسنى نصبح إخوانا وعلى ما ينفع أعوانا بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى درب لهداه بالحسنى يأمرنا الله فالحسنى درب لهداه ونصير جميعا أحبابا ونرى عند الله ثوابا نصير جميعا أحبابا ونرى عند الله ثوابا ونرى عند الله ثوابا ونرى عند الله ثوابا.